بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 31 في شرح متن الأجرومية في قواعد النحو العربي في هذا اليوم الثاني من ذي القعدة لعام 1440 الموافق للسادس من شهر تموز يوليو لعام 2019. وما زلنا في منصوبات الأسماء التي عقد لها المصنف رحمه الله أبوابا مستقلة. فمن منصوبات الأسماء باب المنادى. قال رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. وكعادة المصنف فإنه لا يهتم كثيرا في بعض الأحيان بالحدود والتعريفات، فلم يعرف المنادى هنا، وإنما شرع في بيان أنواعه مباشرة. ولكن المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا. المنادى هو المطلوب إقباله مطلقا، وأما في اصطلاح النحويين فهو المطلوب إقباله بياء أو أي أداة من أدوات النداء الأخرى. المطلوب إقباله بياء وأخواتها، أدوات النداء الأخرى. وأخوات ياء منها الهمزة. المثال على ياء: تقول يا محمد تعالى، يا محمد كل، ونحو ذلك. ومن أخواتها الهمزة، كقولك أزيد أقبل، فهذه الهمزة هنا للنداء. ومن أخواتها أيضا أي، نحو قولك أي إبراهيم هلم، فأي أيضا من أدوات النداء. وكذلك أيا، في قول الشاعر أيا ظبية الوعساء بين جلاجلة وبين النقى أنت أم أم سالم. أيا ظبية الوعساء، رأى ظبية فلشدة جمالها شبهها بمن يحب، قال أيا ظبية الوعساء بين جلاجلة وبين النقى أنت أم أم سالم. الوعساء هو الأرض الرخوة اللينة. فكذلك إذن أيا من حروف النداء، تقول أيا عبد الله تمهل. والمنادى كما ذكر المصنف خمسة أنواع. أولها المفرد العلم. أول هذه الأنواع المفرد العلم، ويقصد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يعني ليس شرطا هنا أن يكون كلمة مفردة. فيدخل في قوله المفرد العلم، يدخل فيه الكلمة المفردة، العلم المفرد كمحمد وخالد وزيد، ويدخل فيه أيضا ما كان مثنى وما كان مجموعا جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. فإذا أول هذه الأنواع هو المفرد العلم. مثاله تقول يا محمد أقبل، كلمة مفردة، أو يا محمدان أقبلا، يا محمدون أقبلوا. وتقول يا فاطمات أقبلنا. هذا كله يعد إيش؟ يعد منادى مفردا علما. وحكمه النحوي أنه يبنى على ما يرفع به، يبنى على ماذا؟ على ما يرفع به. فنقول في الإعراب يا محمد أقبل، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، محمد منادى مبني على الضم في محل نصب. منادى مبني على الضم في محل نصب. ولا نقول منادى منصوب هنا. العلم المفرد لابد أن يكون مبنيا على ما يرفع به في محل نصب. وهذا مثاله في كتاب الله كثير. قيل يا نوح اهبط منها بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا لوط، إلى غير ذلك، يا شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فهذا كله منادى على مفرد يبنى على الضم في محل إيش؟ في محل نصب، لأنه هو من الأسماء المنصوبة. نعم. كذلك النوع الثاني هو النكرة المقصودة. النوع الثاني هو النكرة المقصودة، وهي نكرة يقصد بها واحد معين. النكرة المقصودة هي نكرة يقصد بها واحد معين. الأصل بالنكرة أنها تفيد ماذا؟ تفيد الإبهام والشيوع والإطلاق، ولكن هنا نكرة مقصودة بحيث أنها هي في تركيبتها نكرة وليست معرفة، ولكن يقصد منها واحد معين بحد ذاته. عندما تقول مثلا، تخاطب واحد ظالم، تقول له يا ظالم اتق الله. كلمة ظالم هنا نكرة ولكنها مقصودة، يراد بها واحد معين. تقول مثلا، تخاطب رجل معين، تقول له يا رجل اطلب العلم، فإذا هنا نكرة مقصودة. هذه النكرة المقصودة أيضا تبنى على ما ترفع به، تبنى على ما ترفع به، فتقول يا رجل، يا ظلوم، أو يا ظالم اتق الله. ظالم هنا وإن كانت نكرة مقصودة إلا أنها مبنية، أقول هي، لا نقول هي منادى، ولكن نقول، لا نقول منادى منصوب، ولكن نقول منادى مبني على الضم في محل نصب. نوع الثالث النكرة غير المقصودة، وهي التي يقصد بها واحد غير معين. نكرة غير المقصودة هي التي، هي النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، يعني تبقى على شيوعها وإبهامها. وفي هذه الحالة لا بد وأن تكون هذه النكرة إذا جاءت بعد حرف النداء لا بد وأن تكون منصوبة. النكرة غير المقصودة لا بد وأن تكون منصوبة. تقول يا غافلا، انتبه، يا ضريرا تفكر، وهكذا. إذن النكرة غير المقصودة التي لا يراد بها واحد معين لا بد أن تكون منصوبة على أنها منادى. النوع الرابع هو المضاف، المنادى المضاف، فقولك يا طالب العلم جدة، أو اجتهد، يا طالب العلم اجتهد. فهنا كلمة طالب جاءت منادى، وهي إيش؟ مضاف، وكلمة العلم مضاف إليه. ففي هذه الحالة عندما يأتي المنادى مضافا فإنه يجب أن يكون منصوبا، لا يبنى في محل نصب، وإنما يجب أن يكون إيش؟ يجب أن يكون منصوبا. تقول يا طالب العلم اجتهد. طالب منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. النوع الأخير الخامس هو الشبيه بالمضاف. الضابط في معرفة الشبيه بالمضاف أنه يتصل به ما ينبغي لتتميم المعنى، يتصل به ما ينبغي لتتميم المعنى، سواء كان مرفوعا أو منصوبا هذا المتصل به، أو مجرورا. تقول في حال الرفع يا حميدا فعله. فكلمة حميدا هنا شبيهة بالمضاف، وهي منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وتقول في حال ما اتصل بهذا المنادى إذا ما كان منصوبا تقول يا حافظا درسه، يا حافظا درسه، وتقول في حال الجر يا محبا للخير. فكلها هذه جاءت شبيهة بالمضاف. إذن صار عندنا 5 أنواع ذكرها المصنف تقع إيش؟ تقع منادى، إما أن يكون مفردا علما، وإما أن يكون نكرة مقصودة أو غير مقصودة، أو مضافا أو شبيها بالمضاف. في حال المفرد العلم والنكرة المقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، وفي الحالات الثلاث الباقية فإن الحكم النحوي في هذه الحالات الثلاث الباقية أنه يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة. من أنواع أيضا الأسماء المنصوبة المفعول له، ويسمى أيضا المفعول لأجله أو المفعول من أجله، كلها تسميات صحيحة. إما أن تقول المفعول له أو المفعول لأجله أو المفعول من أجله. قال المؤلف رحمه الله: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر. فكلمة إجلالا هنا مفعول إيش؟ لأجله. قام زيد إجلالا لعمر، وتقول قصدتك ابتغاء معروفك. فكلمة ابتغاء هنا جاءت إيش؟ جاءت مفعولا لأجله. فالمفعول لأجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يذكر بيانا لماذا؟ لسبب وقوع الفعل، لتعليله، لماذا وقع الفعل أصلا. جئتك ابتغاء مرضات الله، زرتك ابتغاء رضا الله، أكرمتك ابتغاء الأجر والثواب، وهكذا. إذن هذه الكلمة جاءت مبينة للسبب، لسبب الفعل، فسميت مفعولا لأجله. نعم، ولا بد له من شروط. المفعول لأجله لا بد له من شروط حتى يعرف مفعولا لأجله ويكون منصوبا. الشرط الأول أن يكون مصدرا، والمصدر كما تعلمون فيما مضى هو التصريف الثالث للفعل، فعل الماضي والمضارع ثم التصريف الثالث يسمى مصدرا. قام يقوم قياما، وضرب يضرب ضربا، ولعب يلعب لعبا، ودرس يدرس دراسة أو درسا، وهكذا. إذن لابد في المفعول لأجله أن يكون إيش أولا؟ مصدرا. الشرط الثاني أن يكون قلبيا، ومعنى ذلك أن يكون دالا دلالة معنوية داخلية قلبية، وليس بدلالة أفعال الجوارح. إذن مصدرا قلبيا بدلالة القلب لا بدلالة إيش؟ أفعال الجوارح. عندما تقول صليت ابتغاء وجه الله، فكلمة ابتغاء هذا، كلمة ابتغاء هذه مصدر قلبي، لأن الابتغاء، ابتغاء الثواب وين بيكون؟ في القلب، في الداخل، من أعمال الباطنة، من الأعمال الباطنة. فإذا يجب أن يكون مصدرا ثم مصدرا قلبيا، وليس مصدرا من أفعال الجوارح. والشرط الثالث أن يكون علة لما قبله، أن يكون علة لما قبله. صليت ابتغاء مرضات الله، فإذا ابتغاء مرضات الله هو علة ماذا؟ علة الصلاة. إذا أن يكون مصدرا قلبيا علة لما قبله، وأن يكون متحدا مع عامله في الوقت، اتحاد في الوقت، اتحاد في الزمان، لا يتخلف الفعل عن هذا المصدر القلب. فعندما تقول صليت ابتغاء مرضات الله، الفعل وهذا المصدر القلب وهو ابتغاء مرضات الله حصل في زمان واحد، له فعل الصلاة. نعم. والشرط الأخير، أو هذه هي أهم الشروط، فإذا استوفى هذه الشروط فإنه يجوز فيه أمران، يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر بحرف من حروف الجر الدال على تعليل، على التعليل كاللام، يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر بحرف من حروف الجر الدال على التعليل كاللام. فتقول صليت ابتغاء مرضات الله منصوب على أنه إيش؟ مفعول لأجله، وتقول صليت لابتغاء مرضات الله، واللام هنا جرت الاسم بعدها أو المصدر الذي جاء بعدها، وهي تفيد التعليل، تفيد ماذا؟ التعليل. إذن يجوز فيه الأمران، يجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله، ويجوز أن يجر بحرف من حروف الجر الدال على التعليل. آخر هذه الأسماء المنصوبة هو المفعول معه. قال المصنف باب المفعول معه. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. إذن في إيش؟ معية، في معية معينة، فلذلك سمي مفعولا معه. مثل على ذلك بقوله جاء الأمير والجيش، فلما جاءت كلمة الجيش منصوبة بالفتحة الظاهرة علمنا أن هذه الواو ليست واو العطف، لأنها لو كانت واو العطف كان الواجب أن نقول جاء الأمير والجيش، فالعطف أحد التوابع، والتابع يتبع متبوعه في الإعراب، فإذا كان المتبوع مرفوعا فلا بد أن يكون التابع مرفوعا. فهنا جاء الأمير فاعل مرفوع، إذا كانت الواو عاطفة لازم نقول والجيش، يعني إيش؟ في معنى المعية. ولكن لما قلنا جاء الأمير والجيش علمنا أن هذه الواو ليست واو عاطفة، وإنما هي واو المعية. فأهم ضابط يميز المفعول لأجله هو وجود واو المعية، لا بد وأن نسبق المفعول لأجله بماذا؟ بواو المعية. وهذا الاسم الواقع بعد هذه الواو على نوعين. النوع الأول يجب نصبه على أنه مفعول معه، ما يقع بعد هذه الواو اللي هي واو المعية على نوعين. النوع الأول يجب نصبه على أنه مفعول معه، يعني لا يجوز إعرابه إلا أنه إيش؟ مفعول معه. وهذا ضابطه أنه إذا لم يصح إشراك ما بعد الواو بما قبلها، إذا لم يصح إيش؟ إشراك أو تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، هذا هو الضابط. تقول أنا سائر والجبل. فهنا الواو والمعية والجبل لابد أن تكون مفعولا معه. ليش؟ لأنه لا يصلح أن يكون الجبل مشارك لك في المسير. لا يصلح أن يكون الجبل مشاركا لك في المسير. وتقول أيضا ذاكرت والمصباح. فتعين هنا بعد الواو أن تكون كلمة المصباح مفعولا لأجله. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يشاركك المصباح بالمذاكرة وبالدراسة. إذن هذا هو الضابط. الضابط في أنه إذا ما كان لابد من إعراب ما بعد الواو مفعولا لأجله، ما تأخذ إلا هذا الإعراب بعد الواو المعية. إذا ما كان الواقع بعدها لا يصح تشريكه بما وقع قبلها في الحكم، لا تصح أو لا يصح الاشتراك. الحالة الثانية، الحالة الثانية أنه يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله، ويجوز عطفه على ما قبله. يعني يجوز اعتبارها واو معية، ويجوز اعتبارها إيش؟ واو عاطفة. واو عاطفة. وهذا محله إذا صح تشريك أو إشراك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم. إذن إذا صح إشراك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، فإن الإعراب في هذه الحالة على نوعين، أو يجوز فيه الأمران. الأمر الأول يجوز أن يكون الإعراب في هذه الحالة مفعولا لأجله، والحالة الثانية يجوز أن تكون الواو عاطفة فما بعدها يكون معطوفا على ما قبله مفعولا معه. إيش قلنا مفعولا لأجله؟ لا، مفعولا معه، لأن الواو والمعية. مثاله تقول حضر علي ومحمد، فإنه يجوز أن تقول حضر علي ومحمدا على اعتبار أن الواو واو المعية. ويجوز أن تقول حضر محمد وعلي، أو حضر علي ومحمد على اعتبار أن الواو واو إيش؟ واو عاطفة. نعم. والمثال الذي ضربه المصنف قال جاء الأمير والجيش. فيصح أن نقول جاء الأمير والجيش لصحة الاشتراك فيما بينهما في الفعل، فجعلنا هنا الواو إيش؟ واو للمعية، فكلمة الجيش تعرب مفعولا معه. ويصح أن تقول جاء الأمير والجيش على اعتبار إيش؟ أن الواو هنا واو عاطفة، وما بعدها يعرب من التوابع معطوفا على ما قبله مرفوع. نعم. قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. يعني يقصد أن من المنصوبات أيضا اسم إن، هذا معروف أن من المنصوبات، شرحنا وتكلمنا كثيرا على النواسخ. فاسم إن من منصوبات الأسماء، تقول إن الطالب مجد فاسمها منصوب. وكذلك خبر كان، تقول كان الرجل مجتهدا، فخبر كان منصوب، وهذا تكلمنا عنه في باب النواسخ. كذلك التوابع، التابع للمنصوب إيش؟ منصوب. التابع للمنصوب منصوب، فلا حاجة إلى إعادة باب التوابع أيضا هنا، خاصة أن الوقت لا يسعف. آخر ما عقده المصنف في هذه الورقات اليسيرة في قواعد النحو، آخر ما عقده من الأبواب هو باب المخفوضات من الأسماء. قال المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمذ ومنذ. فإن ذكر هنا الحروف أو النوع الأول من المخفوضات، وهو المخفوض أو المجرور بحرف من حروف الجر. هذه الحروف ينبغي أن تحفظ، ينبغي أن تحفظ، هي من وإلى وعن وعلى والكاف والباء والواو وربة والكاف وفي وربة وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء ومذ ومنذ وواو ربة، هذه هي حروف الجر. فهذه إذا ما وقع بعدها اسم من الأسماء فإنها تجره وتخفضه. فأول أنواع الخفض هو الخفض بحرف الجر. وثاني أنواع المخفوضات هو الخفض بالإضافة، فقولك غلام زيد، وقولك أيضا وقولك ثوب خز، هذه أمثلة مثل عليها المصنف عندما قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، قال وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو قولك غلام زيد، يعني غلام لزيد. والذي يقدر بمن نحو قولك ثوب خز، يعني ثوب من خز، وباب ساج، وخاتم حديد، يعني خاتم من حديد. فهذا النوع الثاني أو القسم الثاني من المخفوضات، وهو المخفوض بالإضافة. ذكر المصنف أن المخفوض بالإضافة على نوعين. النوع الأول هو الخفض على تقدير حرف إيش؟ من، ومثل عليها بالأمثلة التي سمعتموها. الضابط في هذا أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه. الضابط في هذه الحالة اللي هي الخفض بالإضافة على تقدير حرف من، أن يكون المضاف جزءا إيش؟ من المضاف إليه، أو بعضا من المضاف إليه. فعندما تقول مثلا ثوب خز، أو عندما تقول ثوب خز أو جبة صوف أو باب دار، فإذا المضاف هنا الباب هو جزء من الدار. فهذا هو الضابط على تقدير الحرف من. وأما إذا كانت الإضافة على تقدير الحرف في، فالضابط في ذلك أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. المضاف إليه يكون إيش؟ ظرفا للمضاف، يعني محلا له، بالأمثلة التي ذكرها الشيخ أو المصنف، وكذلك مثل قول الله تعالى بل مكر الليل والنهار، فمكر هنا مضاف والليل مضاف إليه، لكن الليل جاءت محلا للمضاف. فهنا التقدير يكون بل مكر في الليل ومكر في النهار. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الجر بالإضافة. المؤلف ترك الكلام على القسم الثالث، في قسم ثالث آخر من أقسام المخفوضات، وهو الخفض بماذا؟ بالتبعية. الخفض بالتبعية، والسبب في ذلك أنه تم، يعني أنه ذكر هذا في باب مستقل. فعندما تقول مررت بمحمد وخالد، فكلمة خالد هنا اسم معطوف على كلمة إيش؟ محمد، مجرور وعلامة جره الكسر. فإذن الجر والخفض حصل بسبب العطف، والعطف هو أحد التوابع. وكذلك عندما تقول مررت بمحمد الكريم، فكلمة الكريم هنا نعت، مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو أحد التوابع. فهنا صار الخفض بماذا؟ بالتابعية. وكذلك عندما تقول مررت بجاري محمد، مررت بماذا؟ بجاري محمد، فكلمة محمد هنا بدل من كلمة جاري، وهي مخفوضة بسبب البدلية. وكذلك عندما تقول مررت بخالد خالد، أو مررت بخالد نفسه، مررت بخالد خالد، خالد الثاني هذه إيش؟ توكيد لفظي مجرور. فإذا حصل هنا الجر بالتبعية. وكذلك عندما تقول مررت بخالد نفسه، فكلمة نفسه هذه إيش؟ توكيد إيش هو؟ معنوي، مجرور لكلمة خالد التي سبقتها، فهذا خفض بالتبعية. فالمصنف لم يشرح أو لم يعيد ذكر الخفض بالتبعية، لأنه ذكره في باب مستقل في باب التوابع، ومثل عليه هناك. وبهذا يتم شرحنا وتعليقنا على كتاب الآج الرومية. فنسأل الله عز وجل تكونوا قد انتفعتم بهذا الشرح، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يكون هذا الشرح وغيره كذلك من الشروح في موازين أعمالنا يوم أن نلقاه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.